لقد أظلكم شهر عظيم مبارك، لقد أظلكم شهر عظيم مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، فرض الله عليكم صيامه وسننت لكم قيامه، من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وهو شهر المواساة، وشهر يزاد في رزق المؤمن فيه، من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه، وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. فقالوا: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم، ليس كلنا على هذا المستوى الذي من الممكن أن يفطر الصائم. ظن الصحابة أن من فطر صائما لا بد من أن يأتي بأطايب الطعام وألوانا مختلفة من الطعام، فقالوا: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم. فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: يعطي الله هذا الثواب، يعطي الله هذا الثواب لمن فطر صائما على تمرة، يعطي الله هذا الثواب لمن فطر صائما على تمرة، أو على مذقة لبن، أو على شربة ماء. وهو شهر أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. استكثروا فيه من 4 خصال، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، استكثروا فيه من 4 خصال: خصلتين ترضون بهما ربكم، وخصلتين لا غنى لكم عنهما. أما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتستغفرونه. وأما الخصلتان اللتان لا غنى لكم عنهما: تسألون الله الجنة وتعوذون بالله من النار. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم خطبته فقال: من سقى فيه صائما، من سقى فيه صائما سقاه الله من حوضي شربة ماء هنيئة لا يظمأ بعدها حتى يدخله الله الجنة. إخوة الإيمان والإسلام، نحن نعيش الآن أياما مباركة وأياما كريمة ونعمة من الله علينا. لماذا؟ لأن الحق سبحانه وتعالى فتح لنا أبواب رحمته في هذا الشهر الكريم. فكلنا خطاؤون، كلنا نخطئ، كل ابن آدم خطاء، والمسلم منا يتمنى أن يتطهر من ذنوبه. ففتح الله علينا الأبواب، أبواب الرحمة، لكي يغفر لنا هذه الذنوب ويطهرنا من هذه العيوب. فقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. باب آخر: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. باب ثالث: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إنها نعمة عظيمة من الله علينا، ومنة يجب على العاقل منا أن يستغلها. لا تضيع وقتا في هذا الشهر الكريم، إياك أن تضيع نعمة الله عليك. فالمحروم حقا هو من يخرج من رمضان ولا يغفر الله عز وجل له. إخوة الإيمان والإسلام، نصوم رمضان نعم امتثالا لأمر الله عز وجل وتنفيذا لأمر الله عز وجل. حينما خاطبنا الله بآية الصيام خاطبنا بصفة الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. شرف عظيم، شرف عظيم ومنزلة طيبة كريمة حينما يخاطبنا الله بصفة الإيمان: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فنحن نصوم رمضان لأننا نؤمن بالله، ومقتضيات هذا الإيمان أن ننفذ أمر الله عز وجل. مقتضيات إيماننا بالله نمتثل أمر الله عز وجل، ونحن سعداء ونحن فرحون بهذه النعمة العظمى علينا جميعا. إخوة الإيمان والإسلام، للصيام حكم كثيرة، للصيام حكم غالية. تعالوا معي لنرى هذا. هنصلي كده على رسول الله. نصوم لأن الصيام يمنعنا من المعصية، الصيام يمنعنا من المعصية، لأنك وأنت صائم أنت في طاعة لله. كيف تعصي الله وتطيع الله في وقت واحد؟ كيف يجمع الإنسان بين المتناقضات، طائع وعاصي في وقت واحد؟ أمر مستحيل. وهنا الصائم في نهار رمضان يمتنع عن ضروريات الحياة، الصائم في رمضان يمتنع عن الطعام وهو أمر ضروري لحياته، ويمتنع عن الشراب، لا حياة له دون أن يشرب الماء، فيمتنع عن ضروريات الحياة. فمن العقل والحكمة أن تمتنع عن أمور ليست ضرورية لحياتك وقد حرمها الله عز وجل، كالكذب والزور والبهتان والغيبة والنميمة وشهادة الزور، كل هذه محرمات ليست ضرورية لحياتنا. ليس ضروريا أن تكون كذابا، ليس ضروريا أن تكون مغتابا أو نماما، أمور ليست ضرورية لحياتنا. فإذا كنا انتهينا وامتنعنا عن ضروريات الحياة من طعام أو شراب، فمن العقل والحكمة أن نمتنع عن أشياء ليست ضرورية لحياتنا وقد حرمها الله عز وجل، كالكذب والغيبة والنميمة والزور والبهتان والاعتداء على خلق الله. فنصوم لأن الصيام يمنعنا من هذه المعاصي. والمسلم الذي يصوم عن الطعام والشراب ولا يصوم عن المحرمات، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به، من لم يترك قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، أولى له أن يأكل وأن يشرب، ليس له من صيامه هذا إلا الجوع والظمأ. نصوم أيضا لأن الصيام يشبهنا بالملأ الأعلى من ملائكة الله، ما شاء الله. صلى على رسول الله، ملائكة الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجسام نورانية خلقهم الله من النور، لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون ولا يتناسلون، جردهم الله من شهوة البطن وشهوة الفرج وشهوة التملك للدنيا، ولكنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأنت صائم تتشبه بملائكة الله، أنت لا تأكل ولا تشرب وهم أيضا لا يأكلون ولا يشربون. ولكن لكي يكون الشبه كاملا يجب علينا تماما أن ننبذ المعاصي، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. نصوم أيضا لأن الصيام يربي فينا الكرم، يربي فينا الكرم والسخاء والعطف على الناس. كيف هذا؟ صلى على رسول الله. الصيام يعلمنا السخاء، نعم، يعلمنا الكرم، نعم، يعلمنا الإحسان إلى خلق الله، نعم. لماذا؟ لأنك وأنت صائم تعيش تجربة الصيام، تشعر بالجوع، تجرب الجوع. الإنسان الذي لم يجرب الجوع أبدا إذا أتاه سائل يقول له أنا جائع أريد الصدقة يتعجب، كيف هذا؟ كيف تكون جائعا؟ لا يفهم معنى الجوع لأنه لم يجع أبدا. ولكن ونحن صائمون نعيش تجربة الجوع في رمضان. فإذا أتاك سائل يقول لك أنا جائع أريد الصدقة، فتتذكر حينما كنت أنت جائعا في رمضان، فتشعر أن هناك إخوانا لك يجوعون في رمضان وفي غير رمضان، فتمتد يدك إليهم بالإحسان والعطف عليهم. إذن الصيام يعلمنا الكرم ويعلمنا العطاء، وتجعل أيدينا ممدودة دائما بالخير دائما. ومن هنا وجدنا يوسف عليه السلام، صلى رسول الله، يوسف عليه السلام وهو على خزائن الأرض هنا في بلدنا هنا مصر الغالية، كان على خزائن الأرض ولكن كان يجوع. فسألوه: يا يوسف لما تجوع وأنت على خزائن الأرض؟ لما تجوع يا يوسف وأنت على خزائن الأرض؟ فماذا قال يوسف عليه السلام؟ قال: أخاف أن أشبع فأنسى الجائع، أخاف أن أشبع فأنسى الجائع. الإنسان الشبع دائما لا يشعر بأحد، يحكم على الناس جميعا أنهم جميعا فيهم نوع من الشبع، ولكن الإنسان حينما يجوع يشعر بهذا الشعور، ويشعر بأن الناس جميعا يشعرون بشعور الجوع. فالصيام يربي فينا الجود والسخاء والكرم والعطف على الناس. هتصلى على رسول الله؟ الصيام أيضا يربي فينا الإرادة القوية، يربي فينا الإرادة، يجعل لك إرادة. إرادة ماذا؟ أنك تنتصر على نفسك وتنتصر على هواك. فالصيام يربي فينا الإرادة القوية والعزيمة الصادقة، يربي فينا الرجولة والخشونة. لماذا؟ لأننا قد لا يوجد الطعام أو يمتنع الطعام في ظروف معينة، فإذا لم تعود نفسك على الجوع كيف تتغلب على هذه الظروف؟ فالصيام يربي فينا الإرادة. تكون في حجرة مغلقة عليك، تجلس في حجرة مغلقة عليك وأمامك الطعام وأمامك الشراب وأنت جائع وأنت ظامئ، ولا تمتد يدك لا على طعام ولا على شراب. لماذا؟ لأن الصيام ربى فيك إرادة، تقول لنفسك لا، تقول لنفسك لا. هنا حينما ينتصر الإنسان منا على نفسه وعلى هواه، فقد ربى في نفسه الإرادة وربى في نفسه الرجولة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اخشوشنوا اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم. الحياة لا تسير على حالة واحدة، الحياة لا تسير على منوال واحد، فاخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم. يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يربي فينا الرجولة. هكذا الصيام يربي فينا الإرادة القوية والعزيمة الصادقة. الصيام يربي فينا التسامح، يربي فينا التسامح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، وإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، متسامحا عفوا. الصيام يربي فينا أن يكون المسلم مهذبا مؤدبا متمتعا ومتحليا بالأخلاقيات الكريمة. إخوة الإيمان والإسلام، الصيام فرض من الله علينا وركن أساسي من أركان الإسلام. من أنكر مشروعية الصيام فقد خلع الإسلام من عنقه كما يخلع أحدكم ثوبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أفطر يوما في رمضان بغير عذر ولا رخصة لم يقضه عنه صيام الدهر كله ولو صامه. من أجل ذلك وجدنا الحق سبحانه وتعالى يتولى جزاءكم بنفسه حين قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فالحق سبحانه وتعالى لا يوكل أحدا يعطيك أجر الصيام، ولا ينوب أحدا بالنيابة عنه ليعطيك أجر الصيام، ولكن يتولى جزاءك بنفسه. وإذا تولى الكريم سبحانه العطاء، إذا تولى الكريم سبحانه الثواب، اقتضى هذا أن يكون الأجر جزيلا والعطاء موفورا، لأنه سبحانه كريم، والكريم يعطي بغير حساب. الحق يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي. الأعمال كلها لله، أنت تصلي لله وتحج لله وتزكي لله وتصوم لله، فلماذا أضاف الله عز وجل الصيام بالذات إلى نفسه وقال إلا الصوم فإنه لي؟ لماذا؟ لأن كل عمل له أجر محدد، إلا الصوم لا يعلم ثوابه إلا الله، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال الأعمال سبعة، عملان موجبان، عمل يوجب الجنة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وعمل يوجب النار والعياذ بالله الإشراك بالله، عملان موجبان، عمل يوجب الجنة وعمل يوجب النار. عمل يوجب الجنة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وعمل يوجب النار الإشراك بالله والعياذ بالله. وعملان بمثليهما، السيئة بمثلها، سيئة مثلها، والنية الحسنة حسنة مثلها. النية الحسنة أنت تجلس في بيتك فمر عليك سائل يريد الصدقة، فدخلت لكي تأتي له بشيء من عندك، فلما خرجت إليه وجدته قد مشى، تأخذ على ذلك حسنة لأنك نويت الخير، نويت أن تفعل الخير، فالنية الحسنة حسنة. الأعمال سبعة، عملان موجبان وعملان بمثليهما، وعمل بعشر أمثاله، وهو عمل الخير دون المال، عمل الخير من غير أن تدفع مالا. لما جاء فقراء المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون يا رسول الله لقد ذهب أهل الدثور بالأجور، يا رسول الله ذهب أهل الدثور، أهل الأموال الأغنياء أخذوا الأجر كله يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. فقال النبي لهم كيف هذا؟ فقالوا يا رسول الله يصلون كما نصلي. الفقراء يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الأموال وأهل الغنى، ذهبوا بالأجر كله. فسألهم النبي كيف هذا؟ فقالوا يا رسول الله يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم، يتصدقون بمال زائد عليهم، ونحن لسنا معنا هذا المال يا رسول الله، ماذا نفعل يا رسول الله؟ هتصلي على رسول الله؟ أراد النبي أن يحل لهم هذه المسألة فقال أما قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ يقول للفقراء أما قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ لقد فتح الله عليكم يا معشر الفقراء أبوابا تأخذون منها الأجر والثواب دون أن تدفعوا شيئا. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال بكل تسبيحة صدقة، لا تكلفك شيئا، بكل تسبيحة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تهليلة إذا قلت لا إله إلا الله صدقة. حتى قال وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. إذا اقترب الرجل منكم من أهله ومن زوجته وعاشرة الفراش أخذ على ذلك صدقة. فقالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته؟ هذا أمر محبب لدينا يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ فقال صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو جعلها في حرام، والعياذ بالله، أرأيتم لو جعل هذه الشهوة في حرام أليس عليه وزر؟ أليس عليه عقوبة؟ قالوا بلى، عليه الوزر وعليه العقوبة. فقال صلى الله عليه وسلم كذلك إذا جعلها في حلال كان له بها أجر. عمل بعشر أمثاله هو الخير الذي لا تدفع فيه شيئا، وعمل بسبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وهو صدقة المال، كما قال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. أما العمل السابع الذي لا يعلم ثوابه إلا الله هو الصيام. الصيام لا يعلم ثوابه إلا الله، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصيام أجره عظيم. إخوة الإيمان والإسلام، فصلى رسول الله، لقد فضل الله سبحانه وتعالى الأمة الإسلامية، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلها قد تربعت على عرش الفضائل حين قال كنتم خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة، شرف، شرف عظيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولكن في شهر رمضان يزيد هذا التكريم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت أمتي في رمضان، أعطيت أمتي خمسا في رمضان لم يعطهن نبي قبلي. أما الأولى فإذا كانت أول ليلة من رمضان نظر الله إلى عباده، ومن نظر الله إليه لا يعذبه أبدا. وأما الثانية فإنهم ينسون، يأتي عليهم المساء، يأتي عليهم وقت المغرب، وخلوف أفواههم، رائحة أفواههم أطيب عند الله من ريح المسك. وأما الثالثة فإن الملائكة تستغفر لهم ليل نهار. وأما الرابعة فإن الله عز وجل يخاطب جنته ويقول يا جنتي تزيني، تزيني واستعدي لعباد الصائمين، فلقد أوشكوا، لقد أوشكوا أن يستريحوا من تعب الدنيا إلى داري وكرامتي. وأما الخامسة فإذا كانت آخر ليلة من رمضان أقبل الله عز وجل على عباده الصائمين فغفر لهم جميعا. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وادعوا الله يستجب لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تأدب بأدبهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وارجعوا إليه برجاء التقدم بالصفوف، لأن لنا إخوانا خارج المسجد يصلون في الشمس. الذين خارج المسجد الذي يصلي في الشمس المسجد به متسع إن شاء الله، كل من هو خارج المسجد ويصلي في الشمس المسجد فيه متسع إن شاء الله. إخوة الإيمان والإسلام، تقبل الله صيامكم وقيامكم وأثابكم على صالح أعمالكم. أنتم اليوم في روضات الإيمان تتمتعون بروحانية الصيام وتنعمون بسبحات القيام. أنتم اليوم في روضات الإيمان امتنعتم عن الطعام وهو أمامكم، وامتنعتم عن الشراب وهو بين أيديكم. ليس عليكم رقيب إلا الله الذي من أجله تصومون وإياه تعبدون، ومن أجل ذلك تولى الله عز وجل جزاءكم بنفسه، كما قال في الحديث القدسي الشريف كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. أسأل الحق سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأسأل الحق سبحانه وتعالى أن يتقبل صيامنا وقيامنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. اللهم انفعنا بما سمعنا، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعل بفضلك كلمة الحق والدين، ووفق ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير للبلاد والعباد وللإسلام والمسلمين، آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بفضلك إنك سميع قريب مجيب الدعوات، آمين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وأقم الصلاة.